ربي ما أحلمك، ربي ما أحلمك، ربي ما أعلمك، ربي ما ألطفك، ربي ما أخبرك، ربي ما أبين كتابك، ربي ما أصدق قولك، ربي ما أرفع حجتك، رب ما أجل ثناءك، رب ما أجزل عطاءك، رب ما أوسع رزقك، رب ما أقدرك، رب ما أقهرك، رب ما ألطفك، رب ما أخبرك، يا من لا ملك إلا ملكه، ولا عز إلا عزه، ولا سلطان إلا سلطانه، يا من لا يحصي العباد ثناءه، يا من لا يرد العباد قضاءه، يا من لا تدرك الأبصار كماله، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، ويا أنيس الذاكرين، ويا مغيث المستغيثين، يا أبصر الناظرين، يا أعلم العالمين، يا أقدر القادرين، يا مغيث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، ربي ما أحلمك، ربي ما أحلمك. Thank you.